أصابه مسافر مثلا أو وهو قد أصابه الجهد والبلاء، في أمثلة كثيرة. بعض الرخص على غير هوى النفس. الإنسان المؤمن يخالف هوى النفس ليوافق الحق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الأمة الإسلامية اليوم كثير منهم حتى من ينتسب إلى العلم أو القضاء أو الدعوة، مع الأسف أصبحت النظرة عندنا أينما كان المنحدر انحدرنا، وأينما كان المرتقى عجزنا، حتى لو كان درجة واحدة. لا صعب ثقيل، سبحان الله. أنت تعطي لحيتك ما شاء الله، وهذا شيء طيب، ما بقى إلا أن تعطيها كاملة، يعني لا الفرق. هذا كثير من الأحكام، وأنا منكم، يعني نحن نقصر عن الكمال ونحن نستطيع أن نفعل الكمال. إيش بغنى؟ ولهذا قال الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس شيئا خلقت القادرين على التمام. أجد بعض الإخوان ما يقبل توبه، هذا كثير وردت، وكل درس تقريبا ترد من هذه الأمثلة على الإقبال وعن النحية. لكن نحن نريد كقاعدة عامة في حياتنا، تجد أنه على حد الكعب تقريبا، يعني هذا الأخ لو رفعه صمتي واحد لن تفى بإذن الله، خرج من حدود الإثم. هذا الصمتي أعجزه الشيطان، إذا على عقبة الصمتي هذا لا تشيله، ترى عند الخياط خلي كذا، يعني اللي يشوفه من المسبلين يظن مسبل، اللي يشوفه من يعني لا تشوف مسبلين يقول لا هذا إن شاء الله مرتجع. لا لا فيه، ليش يا أخوان؟ شيء بسيط جدا. هذه مثل هذه العقبات يجعلها الشيطان، اجعلنا برزخ بين الطاعة والمعصية، اجعلنا نتردد. فبعض الدعاء وبعض الخير والقدوة بالذات، أنا أقول بالذات الدعاء المشايخ القضاة مما يقتدى به. يا أخي أنت داعية وأنت شيخ وأنت محسوب جملة وتفصيلا عليك، على الدعوة، على القضاء، على العلم، يعني مهما تملص ما لن تحتمي إلا على أنك عالم وعلى أنك داعية. فلماذا لا تعطيها كاملة؟ هذا السؤال، لماذا؟ يعني كأنك وسط بين الذين يعصون المتمسكين بالسنة تماما وبين أولئك. أنا أقول انظروا الجانب النفسي لهذا، أما الحكم الشرعي واضح، لكن الجوانب النفسية التي منها يدخل الشيطان علينا. فكأنك لو أعطيتها كاملة، أطلقتها كاملة، يعني كأنك جعلت نفسك من متسبب، يعني متمسك مرة يقول الله ولا مرة ولا شيء. هذه السنة، وليس في ذلك كبير فخر إلا أن نفخر مما نفخر به أن نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ما هي حاجة يعني لا لنا والله اتعملنا اتسوينا، هذا إعفاء عفيناه لم نمسه بشيء، ينمو كما خلقه الله. إيش الإفاق؟ لكن هذا الشيء البسيط بالنسبة للشيطان عقبة كبيرة. الشيطان يقول لك أنت لو عفيت هذا الشيء تحفظ رأسا على أنك إنسان نورتك الحياة نظرة كذا ولا كذا، سني يقول لك سني، والله الحمد لله إذا قالوا سني هذا الغنيين ولا علينا من قومهم. لكن نحن يا اخوان قلوبنا كما تعلمون وكما نعلم من قلوبنا ما اضعف ايماننا، والله نحن في حاجه الى رحمه الله بايمان في قلوبنا. فيبقى علينا اشياء ظاهره ما تكلفنا شيء وما نقدر نحققها، واثر ذلك كبير في نفس الانسان. يعني الخير الذي يحصل لك اذا رفعت ثوبك عن الكعبين وإذا أطلقت أعطيت لحياتك كامل، الخير الكبير يحصل لك والله أنت في إيمانك. هل ترون أحد من هذا مظهره ممن يظهره على الهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ترون يدخل محلات فيديو لكن لو يقتديك فيها ما تنصح تناديهم بعيد تستعد هذا السفر تدخل، لكن لما نص ونص ممكن يخش فيديو يقول غالية وما يبغى الأجل ويحرمه، لكن شكله يعني في نوع من المناسبة أو قريب المناسبة لهؤلاء. تستطيع تروح محل فيه مثلا الاختلاط تستحي والله، والله الواحد اذا اضطر يدخل المستشفى انه يبدا كانه في سجن، والله السجن اخف قال الله العظيم، حتى تخرج وانت ذهبت مضطر المستشفى، يعني مظهرك هذا ما هو مظهر الانسان الذي يقر هذه الاختلاطات مثلا. وغير ذلك يعني الواحد هذا المظهر يعطيك انت ايمان باذن الله، وهكذا الايمان ظاهر وباطن، والايمان قول وعمل كما قال يا جماعه اعتقاد وعمل، والايمان يزيد وينقص. فبتمسكك بشيء من السنة الظاهرة يكون لك التمسك الباطن بإذن الله. فأنت إذا تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي الظاهر، الهدي الباطن الله المستعان، نستطيع أن نكون مثل الصحابة في الإيمان؟ ما نستطيع، ما نستطيع والله، لكن نحاول ونرجو. أما الهدي الظاهر أنه بسيط، لا فيها الشعر بسيط، غطرنا الثوب سهلة، يعني أشياء سهلة، كيف نضيعها سهلة؟ لماذا نضيعها وهي سهلة؟ ونقنع أننا نحقق إيمانهم القلبي الذي هو الصعب، مهما اجتهدنا لن نصل إلى إيمانهم. والذي نعنى والله إن كان قال إيه لا لا أنا ما علي ما أحلم أنا خليني تاع المقتصدين، يعني ظالم نفسه، لا محسن محسن صعبة خليني مقتصد. لماذا يا أخي ترضى في دنياك بهذا؟ خلينا ننظر لأنفسنا في أمور الدنيا مثلا، ونرضى للحرام، لكن في أمور الدنيا نحن الواحد منا اللي عنده دخل في مادة من المواد ممتاز يقول زي جدا يكفي، ما نقوله تتعلم في السابعة تروح تاخذ السادسة ليه؟ تاخذ السلم الخامس مدري السادس وزارة المعارف، يعطوك الرابع تزعل مثلا. إذا خيروك بين عدة أمارات فيها ممتاز وسط تاخذ ايش؟ كل واحد منا كذا اختار الأفضل في دنياه. فإذا جئنا إلى الآخرة إلا الوسط طيب، لكن لا يكون وسط، نحن نحط وسط قد يكون أقل من ذلك بكثير، هذا من تلبيس الشيطان علينا. فلا ننظر إلى من خالف، والله خالف أحد، قالوا إن ابن عمر كان يأخذ من طولها مثلا، يا أخي هناك فرق بين أن أقصر في طاعة الله وكلنا مقصرون، وبين أنني أفلسف هذا التقصير، أنا أقول أنا مقصر بهذا الشيء، هذا فرق، لعل أن يقول لا هذا ما في شيء، ترى هذا ما في شيء، ترى الثوب ما في شيء، قال هذا ما في شيء، الدخان ما في شيء، هذا ما في شيء، لا هذا فتوى، هذا قول على الله بغير علم، لا يجوز إلا ببينة. أما الإنسان قد يفعل ذنوب وهو معترف ويقر بها فهذا أقرب من ذاك، وهذا يجب عليه بلا شك أنه ما دام أقر بأنه على ذنب أن يجتهد ويجاهد للتخلص منه. فهذا الذي ننصح به أنفسنا أولا وإخواننا، نسأل الله تعالى لنا ولهم القبول. يقول الأخ أهل السنة متهمون بمحاربة كل جديد حتى لو كان يخدم الدعوة وليس فيه حظر شرعي، ألا ترى أن منع المنسقات الورقية من هذا، يعني مثل ما قلنا في الوصية، فمثل تلك الوصايا والعبات التي تعلق على الجدران لا شيء فيها، وأنت تعلم أن أعداء الإسلام يستخدمون في سبيل نشر أباطيلهم كل الوسائل، ونحن نمنع استخدام أبسط الوسائل، وهذا ليس في صالح الدعوة. حتى أن واحد من العلماء في الأسماء جزاه الله خيرا ينصح الشباب بعدم قراءة الصحف جميعا. أنا أشكر هذا الأخ جزاه الله خيرا، ويجب أن نكون كلنا لدينا الغيرة على الدعوة، ولدينا أيضا الحرص على الحق ونشر الحق، حتى إن رأينا من يخالفه فننصحه. لكن أنا بحب أوضح أنني لا أقول أن أي منصح هذا ممنوع أبدا، لكن الذي نرى فيه بدعة نقول بدعة، الذي نكون فيه شبهة أو مضاهاة نقول هذا فيه شبهة أو مضاهاة لأهل البدع. أما استخدام أي وسيلة مشروعة للدعوة هذا يجب أن نتخذ أن تكون مشروعة، وأن أهل السنة متهمون بمحاربة كل جديد حتى لو كان يخدم الدعوة، يجب على أهل السنة ألا يحارب الجديد الذي يخدم الدعوة والحق والخير، فلا يحارب الجديد لأنه جديد، لمجرد انه جديد لا يحارب، لكن ان كان بدعه ان كان معصيه يحارب فيه مخالفه. ويجب على غيرهم على المتهمين ان يتقوا الله سبحانه وتعالى، فلا يتهموا اهل السنه او اهل الدين لانه ما دام جديد راح يخالفه، لا ابدا ليس هذا صحيح، واهل السنه لا يخالفون كل جديد لمجرد انه جديد ابدا. اما اي وسيله مشروعه للدعوه نحن نقرها وندعو إليها، ونقول بعد ذلك لو أننا استخدمنا وقمنا بواجب الدعوة إلى الله مستخدمين الوسائل العادية المعروفة يعني المجمع عليها لكفت والله وأغلق. لكن هذا قد يكون نوع من التزييد، يقول لك الله لو قمت في المسجد وعط موعظة ما حد يسمعني، لو ألفت كتيب صغير أو مثلا كتيب صغير وطبعته ووزعته بين الناس يمكن ما يسمعه، لكن لو عملت نشرة كذا وفيها كلام معين وزي ما ذيك النشرة الأولانية الرحلة ورقمها ومكان المغادرة والتليفون تجذب انظار الناس. هذا يجير من ذا بيت نحن نقول أن هذا أجلب في تشويق فيه جذب، فهذا من الخطأ. نحن بقدر ما نقدر مشاعر الناس ونظرات الناس فنحاول أن نكون حكماء لا يأخذنا تقدير مشاعرهم إلى أن نخاطبهم فقط بما يريدون أو عن طريق ما يرغبون. قال الناس لو خير يقول لك ما خطبة الجمعة ما فيها فائدة، سلام كرر مليون ما نبغى لو غيروا. بعض الناس مزاجه كذا، لو في عندهم ما خطبنا جمعة مثلا، كل واحد له رأي، كل واحد له نظرة. واحد يقول لازم يكون التلفزيون هو الوسيلة الصحيحة للدعوة، واحد يقول لا ما يصلح التلفزيون هذا للترفيه والدعوة خلوها شيء ثاني، واحد يقول ما ننظر لمشاعر الناس، وإن كان لها اعتبار إلى حد ما لكن لا نحكمها ولا نحكم قبول الناس بأمر معين أو إقبالهم عليه وارتياحهم له بأنه هذا هو حق أو مفيد لأن الناس ينجذبون إليه أو عن طريقه. قراءة الصحف، نقرأ الصحف، ما نقول حرام ولا نقول أيضا واجب لك كل يوم تروح تلم لك كل الجرائد الموجودة، لا، لكن تقول على بصيرة وعلى علم تقرأ المفيد منها، تستطلع أخبار ترى شيء مفيد. ما أحد ولا أحد العلماء قال أنها حرام، لكن يمكن بعض العلماء يقول إن يعني الاشتغال بقراءة الصحف يعني يشغلك عن ما هو أولى، لكن أنا لا أرى أننا ننصرف كلية عن قراءة الصحف، ففيها الخير وفيها الشر، والشر يحتاج إلى نعرفه ونبين ونكتب مثلا أو نبذل جهدنا فيه، والخير نعلمه ونستفيد منه ونكثره وننشره وهكذا، فيعني لا إفراط ولا تفريط. قضية الحديث هذا سيأتي إن شاء الله بحق الثاني، بس الأخ أثار أنه موجود في كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب. طيب الإمام أحمد أخرجه في المسند، يقول الشيخ فلو قال أحد أن الشيخ محمد سلفي العقيدة ولكنه استدل بحديث ضعيف مثلا حتى في كتاب التوحيد قد يكون هناك حديث أو أكثر ضعيف. العلماء أولا يختلفون في تقدير الحكم على الحديث أنه صحيح أو ضعيف، وكل إنسان يخطئ، حتى الأئمة الأربعة استدلوا بأحاديث ضعيفة، هل نزل هذا من قدرهم؟ هل نزل أنزل من قيمتهم؟ هل أخرجهم على السنة؟ لا، هذا ما تحرمنا نبدأ عليه، وإن شاء الله نأخذ تفصيل ما يتعلق بالحديث. الرجاء ذكر الدول التي انشقت عن الدول العباسية وكانت على ضلالة وكانت باطنية، لمناسبة هذا الموضوع الذي تعرضنا له. الدول هذه كثيرة، الباطنية كانت الدولة العبيدية، هذه كانت كما قلنا في المغرب وفي مصر، دولة القرامطة، وكانوا على نوعين، قرامطة الشام وقرامطة الأحساء، ولكن يجمعهم جميعا الاسم القرامطة. وجد أيضا في اليمن دولات باسم آخر استقلت عن الباطنين، تسمى دولة الصليحيين، دولة علي بن الفضل والمنعة، هذه أيضا وجدت في اليمن. هذه أهم الدول التي قامت كدول، قامت حركات، حركة المقنع رجل المجوس تقنع وحاربه المعتصم حربا شديدة طويلة وعذبه أتباعه، هذه أيضا حركة باطنية. وكذلك قامت حركة السماء العيسوية، وهذه فرقة من اليهود وبعض اليهود قاموا بها، وهذه حركة باطنية. وقامت في زمن المهدي حركات المهدي العباسي، وفي عهد أبو جعفر المنصور حتى نسبت حركة أبو مسلم الخراساني نفسه إلى الباطنية، لأنه فيما بعد خرج هو عن الدولة حتى قتله أبو جعفر المنصور. والبرامكة كانوا باطنية ولكنهم كانوا متكثرين وكانوا مدراء ضمن الدولة حتى قضى عليهم الرشيد. استعد يعني حركات ودول كبيرة، خطط يكيدون ليل نهار ويمكرون ليل نهار للقضاء على هذا الدين، ومع ذلك من فضل الله، الله سبحانه وتعالى كما ترون أذهبهم وسحقهم ومحقهم وبقي هذا الدين. ولهذا كل محاولاتهم الجديدة الآن أيضا سيكون مصيرها بإذن الله كذلك. لكن يجب علينا أن نكون نحن حذرين ويقظين وأن نجاهدهم كما جاهدهم من سبق. لما تحاولت دولة الخلافة في شأن القرامطة قطعوا الحج وفعلوا ما فعلوا ببيت الله الحرام ويعني أكدوا حتى كانوا يقضون على دولة الخلافة حتى قامت ثورة الجديد بالبصرة وقتلت أعداد لا يعلموا أعداد لا يعلمها إلا الله وهكذا. فالتهاون في أمر هذه الطوائف وهذه الضلالات يؤدي إلى العواقب الوخيمة. لكن اليقظة والحذر وحربها وبيان عقائدها وطبخها وهي بمهدها هذا هو الذي بإذن الله ينجي المسلمين من غوائلها. هل كان علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما يقتتلان من أجل الحكم أو الملك؟ بغض النظر عن من يقول أو يستدل بذلك وأن الحكم أو الملك هدف يقاتل عليه، المقصود أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يقتتلوا في سبب الدنيا من أجل الدنيا ذات الدنيا، وإنما كان قتالهم لإقامة الدين، ولا يقوم الدين إلا بالخلافة. مثلا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه كان يرى أنه بويع قد بويع وأنه يجب أن تجتمع عليه الكلمة وهذا مطلب شرعي، ولهذا لابد أن يقاتل من أبى أن يدخل في الطاعة. ومعاوية رضي الله تعالى عنه كان يرى أن أي إمام يلي أمر المسلمين فلا بد أن لا يخضع له أو لا يلتزم بطاعته إلا من بايعه، ويقول نحن لم نبايعه بعد ولم نبايعه إلا إذا اقتص لنا من قتيلنا، أي المقارن بدم عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الإمام الذي قبله. الاجتهادات ليس الغرض منها مجرد الموت، هو علي رضي الله تعالى عنه ما قاتل من أجل أن يثبت ملكه، من قال ذلك فقد افترى عليه رضي الله تعالى عنه. وأن معاوية رضي الله تعالى عنه هو أصلا لم يطلب الخلافة في زمن علي، يجب أن نعرف هذا يا إخوان. معاوية رضي الله تعالى عنه ما قال أنا أولى بالخلافة من علي وقاتل علي حتى أكون أنا الخليفة، ما قال هذا ولا صدر منه ذلك، وإنما كان يطالب بدم عثمان ويقول لا أدخل في طاعة علي حتى ينقذني من قتلة عثمان وأنا ولي الدم. هذا كل ما في الأمر. لكن بعد أن قتل علي رضي الله تعالى عنه وضبط الأمر لمعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ضبط له الأمر ودالت له أكثر البلاد، فتنازل الحسن بن علي وهو خليفة مدة خلافته داخل ضمن الثلاثين التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلافة على منهاج النبوة، الثلاثين سنة منها ستة أشهر خلافة الحسن. فالحسن رضي الله تعالى عنه تنازل عنها بطوعه واختياره لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، واجتمعت عليه الأمة فأصبح خليفة شرعية. اجتمعت عليه الأمة، هو من قريش، شرط الإمام الخليفة لكل من قريش، واجتمعت عليه الأمة مع وجود من هو أفضل منه، نعم بلا شك كان في الأمة من هو أفضل من معاوية، لكن اجتمعت عليه الأمة. ويا إخوان، معاوية رضي الله تعالى عنه حكم المسلمين 20 سنة، كانت من أفضل وأعدل فترات التاريخ بعد الخلفاء الراشدين. لم يكن هناك حكم بعد حكم الخلفاء الراشدين أقل إراقة للدماء من فترة حكم معاوية رضي الله تعالى عنه، وضبطت له الأمور حتى أنه لم يخرج عليه أحد. وقيل إن مجموع من قتل معاوية رضي الله تعالى عنه في مدة خلافته لا يتعدى 17 رجلا، 20 سنة. انظروا العدل، وحمى الصغور وجاهد الروم وأرسل ابنه يزيد لحصار القسطنطينية، وكان قائد الجيش الذي ذهب لقتال الروم لفتح القسطنطينية. إمامة وعدل وجهاد، لكن الرافضة وأمثالهم يقولون كان يريد الخلافة، كان زنديقا، قاتل أمير المؤمنين يحصل على الخلافة وهو طليق ابن طليق، وهذا أمير المؤمنين هو نعم لم يطالب بالخلافة، ولو طالب بها لكان مخطئا. ونحن على السنة والجماعة لا يتحرز أن نقول أخطأ فلان من الصحابة لو أخطأ مع الاحتفاظ بقدره ومكانته ومنزلته، نقول أخطأ في اجتهادات أخطأ فيها بعض الصحابة، لا ما في شيء على الخطأ العيني، لكن هؤلاء يقولون ما داموا فعلوا ذلك الشيعة يقولون هؤلاء كفار ملعونون مرتدون والعياذ بالله. ولم تجد في الشيعة على كثرتهم وأنهم يعدون بالملايين، لا تجد أبدا واحد اسمه عمر ولا واحد اسمه عثمان، ومعاوض مستحيل كمان بشكل أكثر بالحقد والكراهية والعداوة، لكن نحن لا نتربع عن الجميع ونعرف منزلة الجميع وقدر الجميع، وإذا جئنا عند المعيار الشرعي الصحيح لا يمنعنا الشر أن نقول هذا اجتهد فأصاب وهذا اجتهد فأخطأ. وهذا ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 37 وأيضا في الرابع من مجموع الفتاوى، وأسردت رسائله في معاوية وفي يزيد في كتب حققها المنجد ومنتشرة وحدها. هذا هو يعني المقصود. واحد من الأخوان يقول إذا كان يصلي يأتيه وسواس من الشيطان، ما نريد أن نذكر ماذا يقول له الشيطان، لكن نقول لك يا أخي اذكر الله سبحانه وتعالى. يقول لا أعرف ما هو وأنا لا أريد ذلك، ولكن شيء ينطق غير كما يشكي من ذلك إخواني في الله. المقصود أن هذه تقع لبعض الإخوان وخاصة الذين حديثوا عهد بالهداية وبالصلاة، يأتيهم الشيطان يبث فيهم شكوك، ينهيهم، يشغلهم في صلاتهم وفي خارج صلاتهم، يشككهم في الإيمان لأنه يعلم أنهم جديدون ويريد أن يزيغهم ويعيدهم إلى ما كانوا عليه من الطاعة له واتباع أمره. فهذا على الأخ هذا أن لا يلقي بالا لهذا العدو، ينسى كل هذه الشكوك ويطردها ويقول الحمد لله أنا مؤمن بالله وأنا لا يمكن أن يدبر مني أي شيء وأنا مجاهد نفسي بطاعة الله ولا يبالي بهذا الشيء. فإن هذه الشكوك قد شاورت الصحابة وقد قالها للصحابة وقالوا إن أحدنا لا يجد ما أن يصبح حممه خير ما ينطق به من شدة أن استكبارهم واستعظامهم لهذا القول لا يقولونه لو أحرقوا. ومع ذلك طمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك صريح الإيمان أو ذلك محض الإيمان، ثم أنه علامة على صريح الإيمان أو أن ردكم له هو صريح الإيمان أحدهما. أرجو التفصيل والتوضيح في قضية التوسل البدعي، ما دخلنا في الموضوع يا شباب، قلنا إن شاء الله سنفصل بإذن الله ناخذ فيه عدة دروس إن شاء الله. رجل يكذب أو يكذب أحاديث في صحيح البخاري لا لشيء إلا اتباع لهواه، ماذا نسميه عقيديا وعقديا؟ هذا رد السنة، رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة لا يكون إلا عن هوى وعن مرض في القلب قد يخرج الإنسان من الملة أو يخرجه عن السنة. ونختفي بهذا والحمد لله رب العالمين.